الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال امرؤ القيس: ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة، ما هي؟ من الشواهد على صرف الممنوع. أحسنت. إنك مرجلي، ما معنى مرجلي؟ أي مصيري راجلة. نعم. ومنه قوله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي أو محولي. روايتان. هذا البيت أيضا شاهد آخر للنحاة على مسألة، ما هي؟ هذا البيت من شواهد النحاء على حذف ربا بعد الفاء. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ، اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أظهر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال امرؤ القيس: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أورك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي، وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال امرؤ القيس: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي، أي واذكر يوما على ظهر الكثيب وهو الرمل المجتمع، تعذرت تصعبت وتعسرت والتوت علي وآلت حلفت كأتلت وتألت. ومنه الإيلاء المعروف عند الفقهاء، ومنه في القرآن. ولا يأتري أولو الفضل منكم. نعم، أحسنت، ولا يأتري أولو الفضل منكم. اختلف المفسرون في هذه الآية، قيل لا يأتري لا يقصر، وقيل لا يأتري لا يحلف، وهو الذي تدل عليه القراءة الأخرى، قراءة أبي جعفر: ولا يتألأ. والألية اليمين: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، كذلك ومن الحلف. وآلت حلفة ألية، هذا مصدر معنوي، مثل قولهم: جلست قعودا وقمت وقوفا فرحت جذلا، كذلك آلت حلفة أي آلت ألية، فهو من النائب عن المصدر ويعرب مفعولا مطلقا. قال ابن مالك: وقد ينوب عنه ما عليه دل، يعني قد ينوب عن المصدر ما دل عليه، وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. قال: لم تحل لي، أي لم يستثنى فيها، وضبط لم تحل لي بفتح التاء، وأصله تتحلل، حذفت إحدى التاءين تخفيفا. قال ابن مالك: وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. ومنه في القرآن: ولا تنازعوا. أحسنت، ولا تنازعوا، ولا تتنازعوا، ما لكم لا تناصرون، أي ما لكم لا تتناصرون، فأنت له تصدى، أي فأنت له تتصدى، وقد مرت له نظائر. ومذهب سيبويه والبصريين أن المحذوف هو التاء الثانية، لأن الاستثقال بها حصل، وهو اختيار ابن مالك. أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. أفاطمة، الهمزة حرف نداء للقريب، قال ابن مالك: وأي منادى الناء أو كناء يا، وأي وآ كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني. قال ابن مالك: والهمز للداني. فاطم ترخيم فاطمة، والترخيم حذف آخر المنادى تخفيفا، فتقول مثلا في نداء حارث: يا حاري، وفي نداء مالك: يا مالي، وفي نداء عائشة: يا عائش، وفي نداء سعاد: يا سعى. قال ابن مالك: ترخيم يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. يروى أفاطمة بفتح الميم، ويروى أفاطم، وهما لغتان. أفاطمة بفتح الميم على لغة من ينتظر، أي من يلاحظ المحذوف ويعتبره كأنه باق، وهذه أجود اللغتين، وهي الأكثر في لسان العرب، وتسمى لغة من ينتظر. واللغة الأخرى لغة من لا ينتظر، يعني يقطع النظر عن محذوف الترخيم، فيجعل الباقي كأنه اسم تام. إذا كان اسما تاما فإنك تقول أفاطم كما تقول أزيد، فهاتان لغتان. لو طبقنا اللغتين مثلا، تقول في ترخيم مالك على لغة من ينتظر أي يلاحظ المحذوف تقول يا مالي، وعلى لغة من لا ينتظر يعتبر الباقي كأنه اسم تام تقول يا مالو، تجعله كأنه اسم تام. وفي جعفر على لغة من ينتظر تقول يا جعف بالفتح، وعلى لغة من لا ينتظر يا جعف. طيب في حارث، على لغة من ينتظر يلاحظ المحذوف ماذا تقول؟ أحسنت. وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا حار. أحسنت. وقرئ في الشواذ: ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك. ويروى أنه قيل ابن عباس رضي الله عنهما إن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ ونادوا يا مالي، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. ذكره الزمخشري وغيره. وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم هنا أن فيه إشارة إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه، ذكره ابن هشام في شرح القطر. ومن الترخيم ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. مهلا أي رفقا. بعض هذا التدلل هو إظهار البغض مع إخفاء الحب، إظهار البغض مع إخفاء الحب. وإن كنت قد أجمعت وعزمت صرمي، الصرم بالفتح وبالضم أيضا القطع، ومنه في القرآن: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ليقطعنها مصبحين، أن يغدوا على حرثكم إن كنتم على... نعم أحسنت، إن كنتم صارمين، إن كنتم قاطعين ثمارة. وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي فعلي الجميل، في الحديث: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، أي أسلكوا سبوله الجميلة. يقول في هذين البيتين: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآل حلفة لم تحللي، يعني يقول إنها تصعبت علي في يوم من الأيام على رمال مجتمعة، وحلفت يمينا لم تستثني فيها أن تهجره. ثم قال: أفاطمة، مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. يقول: اتركي بعض هذا الدلال والإعراض، وإن كنت عزمت على هجري وقطيعتي فترفقي وأجملي الهجر. والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه، وهجرهم هجرا جميلا. وإن كنت قد سألك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وفي رواية وإن تك قد سألك مني خليقة وإن تك بحذف النون. وقد وقع ذلك كثيرا في القرآن، ولم أك بغيا ولم يك من المشركين قال ابن مالك. وإن مضارع كان منجزم تحذف نون، وهو حذف ملتزم ليس لازما. زكريا عليه السلام قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإن تك قد ساءتك آذتك مني خليقة، الخليقة والغريزة والعريكة والشنشنة والطبيعة بمعنى. فسلي ثيابي، سلي انزعي ثيابي قلبي أو ثياب بدني. فسلي ثيابي سلي قلبي أو سلي ثياب بدني من ثيابك من قلبك أو من ثياب بدنك. تنسلي أي تسقط. نسل كضرب ونصر، نسل ينسل كضرب يضرب، ونسل ينسل كنصر ينصر. ومنه في القرآن أحسنت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. كذلك ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يقول لها إن ساءتك خليقة من أخلاقي، إن ساءك شيء من أخلاقي ففارقيني كما تحبين، وإن كان ذلك سبب هلاكي وجالب موتي. قال أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. أغرك هذه الهمزة للاستفهام، والمقصود بها التقرير أي قد غرك مني. فاللفظ لفظ الاستفهام ومعناه معنى التقرير. وإن مجيء الهمزة في التقرير في القرآن قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك. أغرك غره خدعه وأطمعه في الباطل، وغركم بالله الغرور. أغرك مني أن حبك قاتلي مذللي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، يفعل ما تأمرينه به. مهما تجزم فعلين أحدهما فعل الشرط والآخر جوابه وجزاؤه. أين فعل الشرط؟ تأمري أحسن. ما علامة جزمه؟ حذف النون. أحسنت. وأين جواب الشرط؟ يفعلي. أحسنت. يقول قد غرك مني أن حبي لك مدللي ومستعبدي، وأني منقاد لأوامرك لا أعصيك بشيء. وماذا رفت عيناك إلا تقدحي، وفي رواية إلا تضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وماذا رفت سالت بالدمع عيناك إلا لتقدحي تجرحي من قدحه إذا جرحه بسهميك عينيك اللتين هما كالسهمين في القلب. فالنظرة تجرح، تجرح القلب كما قال بعض السلف النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ويروى مرفوعا ولم يصح. وهذه استعارة تصريحية، عندنا مشبه ومشبه به. المشبه العينان، والمشبه به السهمان. شبه العينين بالسهمين وحذف المشبه، صرح بالمشبه به. الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، إما أن يحذف المشبه أو يحذف المشبه به. وهنا حذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو السهمان. الاستعارة إذا صرح فيها بالمشبه به تصريحية. ركن التشبيه الأعظم هو المشبه به، فإذا صرح به فهي تصريحية، وإذا كني عنه فهي مكنية. هذا احتمال. ويحتمل أن يكون أراد سهام الميسر، وأراد بالسهمين المعلى والرقيب. يقولون من خرج له المعلى أخذ 7 من سهام الميسر 10، ومن خرج له الرقيب أخذ 3 من سهام الميسر، ومن أخذ 7 و3 فقد استكمل 10. قال الشاعر: إذا اقتسم الهوى أعشار قلبي فسهماك المعلى والرقيب. المعلى والرقيب سهمان من سهام الميسر التي جمعها من قال: فذ وتوأم رقيب بعده حلس ونافس كذاك عده ومسبل قبل المعلى والسفيح ووغدها من قبله عد المنيح. قلب مقتلي مذلل بالحب كأنه يقتل مرة بعد مرة. يقول: إنك ما بكيتي إلا لتجعلي قلبي مذللا بحبك منقادا لك. وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي. هذه ورب بيضة مجرور برب المحذوفة، وسبق أن الرب تجر مذكورة ومحذوفة، وحذفها بعد الواو كثير وبعد الفاء أقل منه. سبق شاهد حذفها بعد الفاء: فمثلك حبلى، وهذا من شواهد حذفها بعد الواو. وبيضة خدر يقول: إنها كالبيضة في الصدق في الصقالة والنعومة. ومن تشبيه المرأة بالبيضة في الصقالة والحسن قوله تعالى عن الحور العين: كأنهن بيض مكنون. وبيضة خدر الخدر الستر لا يرام لا يؤتى ولا يقصد، يعني لا يستطاع الوصول إليها، لا يرام خباؤها بناؤها من الصوف. المعنى: يخاف الناس منها لوجود الحرس الذين يحمونها. تمتعت تزودت وتلذذت من لهو بها غير معجلي، غير محمول على العجلة أي في اطمئنان، كنا بذلك عن شجاعته. يقول: رب امرأة كالبيضة في الصقالة والحسن مصونة لا يستطاع الوصول إليها، وقد وصلت إليها وتمتعت بها غير خائف من أحد، وقد فعلت ذلك مرارا. من أين تأخذ التكثير في البيت؟ أين تجد في البيت أنه تكرر منه ذلك؟ تمتعت فيه إثبات التمتع، لكن من أين تأخذ أنه فعل ذلك مرارا؟ هو من رب المحذوفة. رب تأتي التكثير كثيرا والتقليل قليلا، من مجيئها التكثير ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وقد خففت هنا، وإن مجيئها التقليل قول الشاعر: ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان، ألا رب مولود وليس له أب يريد عيسى عليه السلام وذي ولد لم يلده، هكذا لم يلده أبوان يريد آدم عليه السلام، فهي التقليل هنا. والكثير مجيئها التكثير، ومنه رب المحذوفة في هذا البيت. تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي. تجاوزت تخطيت من جاوزه واجتازه وتجاوزه تخطاه. أحراسا جمع حرس، وحرس جمع حارس، فالأحراس جمع جمع، والحارس الحافظ للشيء. قال تعالى: ملئت حرسا شديدا وشهبا. تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا، المعشر الجماعة لا واحد له من لفظه. ما لا واحد له من لفظه ماذا يسمى؟ اسم اسم جمع. أحسنت، يسمى اسم جمع، مثل نفر وقوم ورهط. ومأشرا علي حراسا، أي على قتلي حراسا، الحراس جمع حريص، مثل كرام في جمع كريم، ولئام في جمع لئيم. والفعل منه كضرب وعلم، أي تقول حرس يحرس وحرس يحرس. اللغة الأولى كضرب، كما تقول ضرب يضرب تقول حرس يحرس. واللغة الأخرى كعلم، كما تقول علم يعلم تقول حرس يحرس. أيتهما التي في القرآن؟ مكسورة المضارع. أحسنت، ومنه؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. اللغة التي في القرآن هي حرص يحرص كضرب يضرب. قال تعالى في الماضي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وفي المضارع إن تحرص على هداهم، لذا فهي اللغة الأفصح. أجمع أهل اللغة على أنه إذا كانت في كلمة لغتان والوارد في القرآن إنما هو إحدى اللغتين، فالتي في القرآن أفصح من التي ليست في القرآن. قاله ابن خالويه في شرح الفصيح، مثلا يقال أوحى ووحى في الإعلام في سرعة وخفاء، وحى إليه وله وأوحى إليه وله. أيتهما التي في القرآن؟ أوحى أو وحى؟ الأولى أوحى. وأوحى ربك إلى النحل، قل أوحي إلي. فاللغة التي وردت في القرآن أفصح من التي لم ترد في القرآن، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، قاله ابن خالويه في شرح الفصيح. قال علي حراسا، الحريص هو المولع بالشيء الجاد في طلبه. لو يسرون مقتلي، يودون لو يسرون، يخفون أو يظهرون، يعني يحرصون على قتلي في الخفاء. المعنى الأول على أن معنى يسرون يخفون، يحرصون على قتلي في الخفاء لأنهم لا يجترئون على قتلي علانية. وعلى المعنى الآخر أن يسرون بمعنى يظهرون، يحرصون على قتلي في العلانية لينزجر ويرتدع غيري. والمعنى الأول أولى لأنه كان ملكا، والملوك لا يقدر على قتلهم في علانية. وقيل بالمعنيين في قوله تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب في يونس وفي سبأ، قيل أخفوا الندامة وقيل أظهروا الندامة. والذي جرهم إلى تفسير أسروا بأظهروا هو أنه ورد في القرآن ما يدل على إظهارهم الندامة، كقولهم في سياق الآية لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، فهذا إظهار للندامة. هذه رواية في البيت لو يسرون، وفي رواية لو يشرون بالشين المعجمة، وهي بمعنى يظهرون ليس غير، هي بمعنى يظهرون. مقتلي، مقتل مصدر ميمي بمعنى القتل. يقول تجاوزت في ذهابي إليها قوما يحرسونها وقوما يحرصون على قتلي لو استطاعوا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.